بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كلامنا اليوم عن استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام، بعد أن تكلمنا في الدرس الماضي على مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل رحمه الله تعالى ظلما على يد عبيد الله بن زياد والي الكوفة من جهة يزيد بن أبي من جهة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. بعد أن سير عبيد الله بن زياد إلى الحسين جيشا وأمر عليهم رجلا يقال له الحر، أمده بجيش أكبر، جعل عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من مجاب الدعوة، لأن النبي دعا له اللهم استجب دعوة سعد، فكان من مجاب الدعوة. وذكرنا مرة حين تكلمنا على خلافة الإمام علي رضوان الله تعالى عليه أن سعد بن أبي وقاص رأى الناس مجتمعين حول رجل، قال ما له؟ قالوا هو يشتم عليا، فدعا عليه فمات لساعته، وقع عن دابته فمات. لكن كما تعلمون لو كان الرجل صالحا قد يكون ولده عاقا أو قد يكون فاسقا، والعكس قد يكون الأب فاسقا ويأتي الولد طائعا تقيا. فلا ينبغي أن يذم الشخص الصالح إذا كان أحد قرابته فاسقا. يعني لا يقال لمن هو تقي انظروا إلى ولده كيف هو حاله، أو لمن لم يربي ولده، أو انظروا إلى أبي فلان. إنما كل شخص يوزن بميزانه، كما قال ربنا عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يؤخذ شخص بجريرة بذنب شخص آخر. فعمر بن سعد وإن كان أبوه أحد المبشرين بالجنة، لكن ابتلاه الله تعالى بأن جعله في جيش عبيد الله بن زياد، هذا الرجل الظالم الجبار. أرسله مع 4000 فارس، فقبل أن يسير إلى الحسين جاءه ابن أخته، قال له أسألك بالله يا خالي أن لا تسير إلى الحسين فتأثم وتقطع رحمك، فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك، لو كنت مالكا للدنيا، مالكا للأرض، للشرق والغرب، للمشرق والمغرب، لك الجاه ولك المنصب ولك المال، وتركت كل ذلك، خير من أن تلقى الله بدم الحسين. لو ذهب عنك كل هذا وسلمت من دم الحسين لكان خيرا لك. فقال أفعل، وبات ليلته مفكرا في أمره، وصار يتكلم بصوت مسموع، سمعوه أهل بيته، سمعوه يقول: أأترك ملك الري؟ الري منطقة كبيرة، والري رغبة، يعني أنا رغبتي أن أكون ملكا عليها، أميرا عليها، واليا عليها. أأترك ملك الري والري رغبة، أم أرجع مذموما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني؟ متردد بين أي أن يطلب الدنيا فيطيع ابن زياد، وبين أن يخسر آخرته فلا يكون من الذين يدخلون الجنة بلا عذاب، ويكون ممن يستحق العذاب الأليم بقتله حسينا أو المشاركة في ذلك. لما أصبح ذهب إلى ابن زياد، قال له: إنك قد وليتني هذا العمل، هذه المهمة، وسمع الناس به، فإن شئت أن تنفذ ذلك فافعل، لكن ابعث إلى الحسين أشخاصا من أشراف الكوفة. وذكر له أشخاصا، فلعله إن سمعهم يرجع. فقال له ابن زياد ذلك الظالم: أنا لا آخذ رأيك فيما أريد أن أفعل، فإن سرت بجندنا، يعني إما أن تسير قائدا على الجيش الذي نرسله، وإلا فابعث إلينا بعهدنا. يعني كأنه يقول له: إما أن تنفذ ما آمرك به، وإلا أنت حللت بيعتك للخليفة، خرجت من بيعتك. فقال عمر بن سعد: أنا ذاهب، أنا سائر، أنفذ. فأقبل ذلك الجيش حتى نزل بالحسين في المكان الذي كان فيه الحسين عليه السلام. فأرسل إليه عمر بن سعد رسولاً يسأل الحسين عن الذي جاء به: ما الذي جاء بك؟ فقال الحسين: إن أهل مصركم، إن أهل بلدكم كتبوا إلي أن أقدم عليهم، فأما إذ كرهوني، أما وقد غيروا كلامهم، فإني أنصرف عنهم، أترك هذا الأمر وأرجع. فكتب عمر بن زياد، عمر بن سعد، إلى ابن زياد بما جرى بينه وبين الحسين. فقال ابن زياد عندما قرأ الكتاب: الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة، ولا تحين مناص، يعني لا سبيل له إلى ذلك. وكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد أن يعرض على الحسين بيعة يزيد. كتب له يقول: مره بأن يبايع يزيدا بالخلافة، فإن فعل ذلك رأينا رأينا. يعني ما قال إن فعل ذلك فهو آمن، يعني بعد ذلك نرى رأينا. وامنعه ومن معه عن الماء، يعني ألجئوهم إلى مكان لا يستطيعون فيه الوصول إلى الماء ليشربوا، امنعوا عنهم الوصول إلى الماء. فأرسل عمر بن سعد رجلا اسمه عمرو بن الحجاج ومعه 500 من الفرسان، حالوا بين الحسين عليه السلام ومن معه وبين الماء، منعوهم من الوصول إلى الماء. حصل ذلك قبل قتل الحسين بثلاثة أيام. ثم نادى مناد من هؤلاء اسمه عبد الله بن أبي الحسين الأزدي، من الأزد، قبيلة كبيرة، قال: يا حسين، أما تنظر إلى الماء؟ لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا. فقال الحسين عليه السلام: اللهم اقتله عطشا ولا تغفر له أبدا. فمرض هذا الرجل بعد ذلك، فكان يشرب القلة، تعرفون القلة التي يوضع فيها الماء كالجرة الصغيرة، يشرب القلة ثم يقيء يستفرغها، ثم يعود فيشرب ثم يقيء لا تمكث في جوفه، ثم يشرب فما يروى، لا يشعر بأنه ارتوى من الماء، يبقى عطشا. واستمر على هذا الحال حتى مات بسبب دعوة الحسين عليه السلام. لكن العطش اشتد على الحسين وعلى من معه، فأمر أخاه العباس بن علي، قال: خذ 20 رجلا يحملون القرب حتى يملأوا الماء بها، و30 فارسا اذهبوا فأتونا بالماء. فذهبوا دنوا من الماء فقاتلوا أولئك عليه، واستطاعوا أن يملأوا القرب وعادوا. ثم بعث الحسين إلى عمر بن سعد رسولا يطلب منه أن يجتمع به الليلة بين عسكره وعسكره، بين عسكر الحسين وعسكر عمر بن سعد. فخرج إليه عمر فاجتمعا وتحادثا طويلا، ثم انصرف كل واحد منهما إلى عسكره. لكن الناس صاروا يتحدثون بالذي دار بين الحسين وبين عمر، فقالوا: إن الحسين قال لعمر بن سعد: اخرج معي إلى يزيد بن معاوية ونترك العسكرين. فقال له عمر: أخشى أن تهدم داري إن فعلت ذلك وأطعتك. قال: أبني لك خيرا منها. قال: تؤخذ ضياعي، الأراضي التي لي. قال: أعطيك خيرا منها من مالي بالحجاز. فكره ذلك عمر، ما أراد أن ينفذ. الناس يتحدثون بذلك دون أن يسمعوا أن الحسين حقيقة قال ذلك أم لا، كالإشاع. وذكروا شيئا آخر، بأن الحسين عليه السلام قال لعمر: اختاروا مني واحدة من ثلاث، يعني أعرض عليكم 3 اقتراحات، اختاروا واحدا منها: إما أن أرجع إلى المكان الذي جئت منه، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه، وإما أن توصلوني إلى أي ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلا من أهله، من أهل هذا الثغر، أدافع عنه لي ما لهم وعلي ما عليهم، أكون مرابطا. المرابط الذي يحرس مكانا في سبيل الله تعالى حتى لا يأتي العدو فيهجم على ذلك المكان. وعادة الثغور تكون على السواحل، البحار أو في الجبال ونحو ذلك، التي هي مدخل للأعداء إلى البلد. وروي عن عقبة بن سمعان أنه قال: صحبت الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل، وسمعت جميع مخاطباته للناس إلى يوم مقتله، فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس أنه يضع يده في يد يزيد، ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال لهم: دعوني أرجع إلى المكان الذي جئت منه، أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس، فلم يفعلوا. ثم تكرر اجتماع الحسين بعمر بن سعد 3 أو 4 مرات، فكتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد: أما بعد، فإن الله أطفأ الثائرة الفتنة وجمع الكلمة، وقد أعطاني الحسين يعني عهدا وعدا أن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه، أو أن نسيره إلى ثغر من ثغور المسلمين، أي ثغر نشاء، وأو أن يأتي يزيد أمير المؤمنين فيضع يده في يده، وهذا لكم فيه رضا، أنتم ترضون بذلك، وفيه للأمة الصلاح. فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره، مشفق على قومه. نعم، قد قبلت ذلك، لكن كان أمامه رجل خبيث، جلف، قاسي القلب، اسمه شمر بن ذي الجوشن. فقال لعبيد الله بن زياد: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، يعني صار في عرينك، فوالله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، يعني إن تركته يذهب لجمع الناس من حوله وصار أقوى مما هو عليه الآن، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، فلا تعطيه هذه المنزلة، فإنها من الوهن، هذا من الضعف، هذا يظهرك ضعيفا أمامه، لكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، يعني فليقل: أنا أقبل بحكمك يا ابن زياد، فإن عاقبته كنت أنت ولي العقوبة لأنك الأمير، وإن عفوت كان ذلك لك، فيكون هو صاغرا ذليلا. ثم قال له: والله لقد بلغني أن الحسين وعمر بن سعد يتحدثان عامة الليل أكثر الليل بين العسكرين. فقال ابن زياد: نعم ما رأيت الرأي، الرأي رأيك، خذ هذا الكتاب، هذه الرسالة، فاذهب بها إلى عمر بن سعد، وليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإن فعلوا فليبعث لي بهم سلما، وإن أبوا، سلما يعني من غير قتال، وإن أبوا فليقاتلهم، وإن فعل، يعني إن فعل عمر ما أمرته به فاسمع له وأطع، وإن أبى فأنت الأمير عليه، أعينك أميرا عليه إن رفض وعلى الناس، واضرب عنقه وابعث إلي برأسه. ثم كتب رسالة أرسلها معه إلى عمر بن سعد يقول فيها: أما بعد، فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتمنيه، تعطيه الآمال، ولا لتقعد له عندي شافعا، ما أرسلتك إليه لتتشفع فيه عندي. انظر، فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، يعني تشوه جثتهم بعد القتل، فإنهم لذلك مستحقون بزعمه. فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، إن قتلته فدع الخيل تطأ تمشي على صدره وظهره، فإنه عاق شاق قاطع ظلوم، فإن أنت مضيت لأمرنا نفذت ما أمرناك به جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا، ترك الجيش، وخلي بين شمر وبين العسكر، يعني شمر يستلم الإمارة بدلا عنك والسلام. أخذ شمر هذا الكتاب، وكان معه عبد الله بن أبي المحل بن حزام، لما كان عند ابن زياد كان معه هذا الشخص، وعمته اسمها أم البنين، عمة هذا الشخص عبد الله بن أبي المحل اسمها أم البنين، كانت تحت سيدنا علي بن أبي طالب، وولدت له العباس وعبد الله وجعفرا وعثمان. فقال هذا الرجل لابن زياد: ما رأيك أن تكتب لابن أختنا أمانا؟ قال: أفعل. فكتب لهم أمانا، فبعث به مع مولى له إليهم، إلى الحسين وأصحابه. فلما وصل إليهم وأعطاهم هذا الكتاب قالوا له: لا حاجة لنا في أمانكم، أمان الله خير من أمان ابن سمية. فلما وصل شمر بكتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد قال له عمر: ما لك؟ ويلك، قبح الله ما جئت به، والله إني لأظنك أنت ثنيته، غيرت رأيه أن يقبل ما كنت كتبت به إليه، أفسدت علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح، والله لا يستسلم الحسين أبدا، والله إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شمر: ما أنت صانع؟ قال: أنا أتولى ذلك، يعني مصر أن يبقى على هذه على الإمارة الجيش. سبحان الله. وكان قد مضى من شهر الله المحرم 9 أيام، في مساء اليوم 9 جاء شمر فدعا العباس بن علي وإخوته، العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسين من أم البنين، من غير أم، أخوه من لأبيه، ف فخرجوا إليه فقال لهم: أنتم يا بني أختي آمنون؟ قالوا له: لعنك الله ولعن أمانك، لئن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمان له؟ ثم ركب عمر والناس معه بعد العصر، والحسين جالس أمام بيته يعني خيمته محتبيا سيفه، وإذا به يخفق برأسه على ركبته، أخذته إخفاء سريع. فسمعت أخته زينب أثر هذه الوقعة فدنت منه فأيقظته، فرفع رأسه وقال لها: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: إنك تروح إلينا، تأتي إلينا. قال: فلطمت أخته وجهها وقالت: يا ويلتاه. قال: ليس لك الويل يا أخي، اسكتي رحمك الله. ثم دخل عليه أخوه العباس فقال له: يا أخي أتاك القوم؟ فقال الحسين له: أنا أركب إليهم بنفسي. قال: بل أروح معك. قال: اركب أنت حتى تلقاهم وقل لهم ما لكم وما بدا لكم واسألهم عما جاء بهم. فذهب إليهم العباس في نحو 20 رجلا فسألهم، فقالوا: جاء أمر الأمير بن زياد بكذا وكذا. قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى الحسين إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم. فوقفوا ورجع العباس إليه بالخبر. ثم قام أصحاب الحسين إلى هؤلاء يخاطبونهم ويذكرونهم الله: اتقوا الله في ابن بنت رسول الله، ونحو ذلك من هذا الكلام الملين للقلوب. فلما أخبره العباس بقولهم قال له الحسين: ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة، إلى اليوم التالي، لعلنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. وأراد رضي الله عنه أن يوصي أهله أيضا. فرجع إليهم العباس وقال لهم: انصرفوا عنا العشية، هذه الليلة اتركونا حتى ننظر في هذا الأمر، فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله، فإما رضيناه وإما رددناه. فقال عمر بن سعد: ما ترى يا شمر؟ قال: أنت الأمير. فأقبل عمر على الناس الذين معه قال: ما ترون؟ فقام إليه رجل اسمه عمرو بن الحجاج ذكرناه، قال: سبحان الله، والله لو كانوا من الديلم ثم سألوكم هذه المسألة لكان ينبغي أن تجيبوهم، يعني لو كانوا من غير بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أهل بيته، لو كانوا أعداءكم وطلبوا منكم ذلك لأجبتموهم، فكيف لا تجيبون الحسين؟ وقال قيس بن الأشعث بن قيس: أجبهم، لعمري ليصبحنك بالقتال غدوة. قال له: إن أجبتهم إلى ما طلبوا منك جهزوا أنفسهم واستعدوا لقتالك في الصباح. فقال عمر: لو أعلم أن يفعلوا ما كنت أخرتهم إلى العشية. ثم رجع عنهم، فجمع الحسين أصحابه بعد رجوع عمر وخطب فيهم، فقال: أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، يعني جعلت نبي آخر الزمان منا وجعلتنا أهله، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين، فاجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، يعني اليوم الذي يقتلوننا فيه ويوم غد، وإني قد أذنت لكم جميعا فانطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام، يعني أنا أعفيكم من أن تقاتلوا إلى جانبي، ارجعوا عني، اتركوني وحدي واذهبوا، هذا الليل قد غشيكم، أقبل الليل، فاتخذوه جملا، يعني تستروا بعتمة الليل حتى تتركوا هذا المكان، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا. ثم تفرقوا في البلاد في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم يطلبونني، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري، لا يطلبونكم، لا يسألون عنكم. فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناه وأبناء عبد الله بن جعفر، أبناء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي، قالوا له: نحن لا نفعل، ما فعلنا ذلك لنبقى بعدك، يعني نحن ما أتينا معك إلى هنا ولا وقفنا إلى جانبك ولا ناصرناك حتى تموت أنت ثم نعيش نحن بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا، يعني دعوا الله أن لا يحييهم بعد موت الحسين، أن يجعل موتهم قبل موت الحسين. فقال الحسين: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم. عقيل بن أبي طالب ومسلم بن عقيل الذي قتله ابن زياد الذي كان حاصر بيته، أولاده، قال لهم: يكفي أن أباكم قتل فاذهبوا. قالوا: وما نقول للناس؟ نقول: تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا الذين هم خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعم معهم برمح، ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعوا، هكذا نقول للناس؟ لا والله لا نفعل، ولكننا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. أي عيش يكون بعدك يا حسين؟ ثم قام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي، رجل من أصحابه، فقال: أنحن نتخلى عنك ولم نعذر إلى الله في أداء حقك، يعني كيف نفعل ذلك؟ أما والله لا أفارقك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، طالما أستطيع أن أمسك بالسيف فأنا أدافع عنك، والله لو لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك. هذا شأن الإخلاص. وتكلم باقي أصحاب الحسين بمثل هذا الكلام فجزاهم الله خيرا. وفي تلك الليلة في ليلة العاشر من محرم سمعته أخته زينب، وكان في خباء له، في خيمة له، يقول كلاما، وكان عنده مولى أبي ذر الغفاري، مولا لأبي ذر، كان موجودا مع الحسين. سمعته يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل. يعني لا بد من الموت، لا بد من الموت. فأعادها مرتين أو ثلاثا، فلما سمعته زينب لم تملك نفسها حتى وثبت تجر ثوبها حتى وصلت إليه، ونادت: وثكلا. الثكلة، المرأة الثكلة التي يموت ولدها أو يموت أخوها، قالت: وثكلا، ليت الموت أعدمني الحياة اليوم، ماتت فاطمة أمي وعلي أبي والحسن أخي، يا خليفة الماضي وثمال الباقي. الماضي الذين مضوا، فاطمة وعلي والحسن، وأنت خليفتهم، وثمال الباقي يعني أنت الذي ترعى الباقي، ثمال اليتامى الذي يرعى اليتامى، كما جاء شعرا مدحا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما مدحه عمه العباس. فنظر إليها الحسين وقال لها: يا أخية، لا يذهبن حلمك الشيطان، لا تدع الشيطان يذهب الحلم عندك. الحلم، الحليم هو الذي لا يستفزه الغضب، يعني لا تخطئي، لا تغلطي في الكلام من أجل المصيبة. انظروا إليه كيف هو ثابت الجأش في هذا الموقف العصيب، كيف هو متوكل على الله. قالت: بأبي أنت وأمي، نفسي لنفسك الفداء. فجاءته غصة في حلقه وترقرقت عيناه بالدمع، ثم قال: لو ترك القطى ليلا لنام. تمثل بهذا البيت، القطى نوع من الطير، لو يترك كان ينام، لكن الصياد له بالمرصاد لا يتركه ينام. ثم إن زينب لما سمعت ذلك لطمت وجهها وبكت مكاء مرا وخرت مغشيا عليها، فصب عليها الحسين الماء على وجهها وقال لها: اتق الله وتعزي بعزاء الله، يعني لا تتعزي بعزاء الجاهلية، اللطم وتمزيق الثياب ونحو ذلك، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجه الله. أبي خير مني، وأمي خير مني، وأخي خير مني، ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة. فصار يعزيها بهذا الكلام ونحوه. قال لها: يا أخي، إني أقسم عليك لا تشقي علي جيبا. الجيب القميص الذي هو من ناحية العنق. الجاهليات كنا فيما مضى إذا مات لهن عزيز يشقون هذا الجيب ويلطمن. لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إن أنا هلكت. يعني لا تحرك الناس للثأر. ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بيوتهم بعضها من بعض، يلصقوا بيوتهم ببعضها البعض، يعني خيامهم، وأن يكونوا بين يدي البيوت، يعني كلهم في جهة واحدة. طارق، بحيث يستقبلون المهاجمين من جهة واحدة، وتكون البيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم، بحيث لا يستطيع أولئك أن يأتوهم من الخلف أو من اليمين أو من الشمال، إنما يكونوا مواجهين لهم. فلما حل المساء قاموا كل الليل يصلون ويستغفرون ويتضرعون ويدعون الله تعالى. فلما صلى عمر بن سعد ومن معه الغداة يوم السبت، وقيل يوم الجمعة العاشر من محرم، خرج في من معه من الناس وجمع الحسين أصحابه وصلى بهم صلاة الغداة. كان معهم 32 فارسا و40 راجلا، ليس معهم خيل. فجعل زهير بن القي في ميمنة أصحابه قائدا على ميمنة أصحابه، وحبيب بن مطهر في ميسرتهم، وسلم الراية أخاه العباس، وجعل البيوت في ظهورهم، وأمر بحطب وقصب فألقي في مكان منخفض من ورائهم كأنه ساقية. كانوا جهزوه في ساعة من الليل حتى لا يأتي أولئك من خلفهم، وأضرموا فيه النار تحول بينهم وبين أن يأتي أحد من خلفهم. وجعل عمر بن سعد قسم جيشه، فجعل على من كانوا من أهل المدينة في جيشه عبد الله بن زهير الأزدي، وعلى ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى مذحج وقبيلة أسد عبد الرحمن بن أبي سبر الجعفي، وعلى تميم وهمدان الحر بن يزيد الرياحي، الحر الذي كان قدم قبل عمر. كل هؤلاء شهدوا مقتل الحسين إلا الحر بن يزيد، فإنه عدل إلى الحسين، تاب وانضم إلى الحسين وقتل معه. وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، فلما دنوا من الحسين أمر فضرب له فسطاط خيمة كبيرة، ثم أمر بمسك، طلب مسكا، حتى يتطيب به، ودخل الحسين خيمته وجعل على بابه عبد الرحمن بن عبد ربه وبرير بن حضير الهمداني، واستعمل شيئا يقال له النورة يطلي به جسده، ثم هذان الحارسان ازدحما أيهما يطلي بعده يستعمل ما استعمله الحسين تبركا به، وصار أحدهما يمزح مع الآخر، فقال له: والله ما هذه بساعة هزل، يعني ليس هذا وقت المزاح. أحدهما يقال له برير والآخر عبد الرحمن، فقال برير: والله إن قومي لقد علموا أني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا، ولكني مستبشر بما نحن لاقون، والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، لا يفصلنا عن الحور العين إلا أن نقتل بسيوف هؤلاء. فلما انتهى الحسين خرج فركب دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه، واقتتل أصحابه بين يديه، يعني أصحابه صاروا يقاتلون أولئك، نشب القتال بينهم وبين جيش عمر بن سعد، فرفع يديه ودعا الله قائلا: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. فلما رأى عمر وأصحابه النار تلتهم في القصب الذي أمر الحسين بإيقاده بإشعاله، نادى شمر بن ذي الجوشن الحسين، قال له: تعجلت النار في الدنيا قبل القيامة من خبثه. فعرفه الحسين فقال له: أنت أولى بها صليا. ثم ركب الحسين راحلته وتقدم إلى الناس ونادى بصوت عال يسمعه كل الناس، قال: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوني، يعني لا تقتلوني حتى أعظكم بما يجب لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، يعني أبين لكم سبب مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر فأجمعوا، استشهد بالآية، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمع أخواته النساء كلامه هذا بكينا وصحنا وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه عليا الأكبر، لأنه عنده علي الأكبر وعلي الأصغر، حتى يسكت النساء. فلما ذهب قال: لعمري ليكثرن بكاءهن. وتذكر قول ابن عباس له فقال: لا يبعد ابن عباس، وإنما لما سمعهن يبكين تذكر قول ابن عباس له، قال له: لا تأخذ معك أهلك، لا تأخذ معك النساء. فسمعهن يبكينه فتذكر قول العباس، قول ابن عباس. فلما سكتت النساء حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الملائكة والأنبياء، وقال ما لا يحصى كثرة من الدعاء، فما سمع أبلغ منه كلاما. ثم قال: أيها القوم، أما بعد فانسبوني، يعني انظروا ما هو نسبي، انظروا من أنا، ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها، وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأولى المؤمنين بالله والمصدق لرسوله؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمي؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ولأخي: أنتما سيدا شباب أهل الجنة وقرة عين أهل السنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت كذبا مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله. منذ عرفت أن الكذب حرام ما حصل مني كذب، وإن كذبتموني، يعني إن أنكرتم ما أقول، فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الصحابي، أو أبا سعيد، أو سهل بن سعد، وكل هؤلاء صحابة، أو زيد بن أرقم، أو أنسا، يعني أنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي؟ ما في مانع هذا الكلام؟ ألا يمنعكم عن قتلي؟ فقال له شمر بن ذي الجوشن، قال: إنه يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. معنى يعبد الله على حرف يعني ليس عنده يقين بالله. فقال له حبيب بن مطهر أو مطهر الذي هو من أصحاب الحسين: والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا، وإن الله قد طبع على قلبك فلا تدري ما تقول. ثم قال الحسين: فإن كنتم في شك مما أقول أو تشكون في أني ابن بنت نبيكم، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم. في زمانه لا يوجد ابن بنت نبي غير الحسين عليه السلام. قال أخبروني، أتطلبوني، يعني تطلبون قتلي بقتيل منكم قتلته، يعني هل قتلت أحدا منكم فتريدون قتلي به، أو بمال لكم أخذته بغير حق، أو بقصاص من جراحة، هل جرحت أحدا تريدون الاقتصاص مني، أو قتلت منكم أحدا تريدون الأخذ بثأره، أو أخذت مالكم؟ فلم يكلموا. فنادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث. وكان هؤلاء جعلهم عمر بن سعد على رأس جيشه. انظروا الغرابة. قال لهم: ألم تكتبوا إلي في القدوم عليكم؟ أليس أنتم من أرسل لي الكتب والرسائل؟ تقولون نبايعك ونقف معك، خلصنا من هذا الطاغية يزيد؟ قالوا: لم نفعل. قال: بلى فعلتم. ثم قال: أيها الناس، إذ كرهتموني، بما أنكم كرهتموني، فدعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم ابن عمك، يعني ابن زياد، فإنك لن ترى إلا ما تحب. فقال له الحسين: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم ابن عقيل؟ يعني أنتم قتلتم مسلم ابن عقيل، وبنو هاشم يطلبون بدمه، الآن تريدون قتلي حتى يطلب بنو هاشم بدمي ودمه؟ لا والله، ولا أعطيهم بيدي عطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبد، العبد المملوك يعني. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته ونزل. وخرج زهير بن القين الذي هو من جند الحسين على فرس له في السلاح، فقال: يا أهل الكوفة، نذار لكم، يعني إنذار من عذاب الله، إن حقا على المسلم نصيحة المسلم، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، ما لم نتقاتل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا نحن أمة وأنتم أمة، إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون معهما إلا سوءا، يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه، ومع ذلك تقفون معه؟ قال: فسبوه وأثنوا على ابن زياد، وقالوا: والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه، أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلما. قال لهم: يا عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن كنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، يعني ما بدكم تنصروهم ما تقتلوهم، خلوا بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية، اتركوه يذهب إليه، فلعمري إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، يعني يقبل من طاعتكم أقل من أن تقتلوا الحسين، يعتبركم مطيعين له بأقل من قتل الحسين. فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم وقال له: اسكت، أسكت الله نأمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك، يعني أضجرتنا بكثرة كلامك. فقال له زهير: يا ابن البوال على عقبيه، يعني يبول على نفسه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال شمر: إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة، يعني بعد قليل تكون أنت وصاحبك قتلتما. قال: أبي الموت تخوفني، والله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. ثم رفع صوته وقال: يا عباد الله، لا يغرنكم من دينكم هذا الجلف الجافي، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. فأمره الحسين أن يرجع فرجع، فرجع. فلما زحف عمر بن سعد نحو الحسين جاءه الحر بن يزيد الذي تركهم وانضم إلى الحسين، قال له: أصلحك الله، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال له: أي نعم نعم، والله قتالا، يعني أقاتله قتالا، أيسره أقله أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي، يعني قتالا شديدا. قال: أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم؟ فقال عمر بن سعد: والله لو كان الأمر عائدا إلي لفعلت، لكن أميرك قد أبى ذلك، يعني عبيد الله بن زياد. فصار الحر يدنو من الحسين قليلا قليلا، وأخذته رعدة. فقال له رجل من قومه: والله إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط ما أراه الآن، ولو قيل من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، يعني لما ذكرت غيرك، ما الذي أصابك؟ فقال له: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين، فقال للحسين: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان، ووالله ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدا، ولا يبلغون منك هذه المنزلة أبدا. فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم، يعني ما كنت أظن أن يصل بهم الأمر إلى حد قتلك، فقلت أسايرهم في هذا الأمر أحفظ رأسي، ومع ذلك هم لن يقتلوا الحسين. فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم فلا يروا أني خرجت عن طاعتهم ويقبلون ما تدعوهم إليه، ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك، وإني قد جئتك تائبا مما كان مني، تائبا إلى ربي، مؤاسيا لك، يعني ناصرا لك بنفسي حتى أموت بين يديك، أفترى ذلك توبة؟ فقال له الحسين: نعم، يتوب الله عليك ويغفر لك. فتقدم الحر من أصحابه وقال لهم: أيها القوم، ألا تقبلون من الحسين خصلة من هذه الخصال التي عرضها عليكم فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ فقال عمر: لقد حرصت لو وجدت إلى ذلك سبيلا، يعني أنا حاولت لكن لا سبيل إلى ذلك لأن عبيد الله بن زياد لا يتركنا. فقال: يا أهل الكوفة، الحر، لأمكم الهبل أدعوتموه، يعني طلبتم من الحسين أن يأتي إليكم، حتى إذا أتاكم أسلمتموه، يعني سلمتموه، تركتوه، تخليتم عنه، وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، يعني تقتلون أنفسكم في الدفاع عنه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه، أمسكتم بنفسه وأحطتم به ومنعتموه من التوجه في بلاد الله حتى يأمن ويأمن أهل بيته، فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومنعتموه ومن معه عن ماء الفرات الجاري، هذا الماء يشربه اليهودي والنصراني والمجوسي، ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وهو وأهله صرعهم العطش، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه، أي ترجعوا. فرموه بالنبال فرجع حتى وقف أمام الحسين. أطلنا اليوم، لكن الساعة 8:30، أطلنا على محمد. ثم تقدم عمر بن سعد برايته فأخذ سهما ورمى به. هذا الرجل أمره عجيب، يعني طمعه في الدنيا غريب. كان أول من رمى بسهم وقال لأصحابه، للجيش الذين معه: اشهدوا لي أني أول رام، حتى يخبروا عبيد الله بن زياد. ثم صار الناس يرمون، فبرز يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله وطلبا البراز. من عادة العرب في القتال قبل أن يلتحم الفريقان تحصل مبارزة، يخرج واحد من هؤلاء يقول: من يبارز؟ فيخرج له آخر فيتبارز حتى يقتل أحدهما الآخر، وهكذا قبل احتدام القتال. فخرج إليهما عبد الله بن عمير الكلبي من جيش عمر بن سعد، من جيش الحسين. وهذا عبد الله بن عمير الكلبي كان خرج من الكوفة وأقبل على الحسين، وخرجت معه امرأته. فلما خرج للمبارزة قالوا له: من أنت؟ قال: أنا فلان، انتسب لهما، يعني أنا نسبي كذا وكذا. قالوا: نحن لا نعرفك، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مطهر أو برير بن حضير. فقال الكلبي: يا فلان، وشتمه: يا ابن الزانية، وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس، وما يخرج إليك أحد إلا وهو خير منك، يعني لو خرجت أنا أو خرج غيري، كل من سيخرج إليك هو خير منك. ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتى برد، فاشتغل به يضربه. فحمل عليه سالم من جيش عمر فلم يأبه له حتى غشيه فضربه، فاتقاه الكلبي بيده فأطار أصابع كفه اليسرى، ثم مال عليه الكلبي فضربه حتى قتله. وأخذت امرأته عمودا، وكانت تسمى أم وهب، وأقبلت نحو زوجها وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد. فردها نحو النساء، قال لها: ارجعي إلى النساء وقد أصيب. فامتنعت وقالت لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الحسين فقال: جزيتم من أهل بيت خيرا، ارجعي رحمك الله، ليس الجهاد إلى النساء، أي في هذه الحال. فرجعت، فزحف عمرو بن الحجاج الذي كان في ميمنة عمر بن سعد باتجاه أصحاب الحسين، فلما دنا من الحسين جثوا له على الركب وأشرعوا الرماح نحوهم، فلم تقدم خيلهم على الرماح، ذهبت الخيل لترجع، أقبلوا بالخيل لجهة الحسين وأصحابه وتوجهوا إليهم بالرماح، الخيل أبت أن تتقدم، فرشقوهم بالنبال فصرعوا منهم رجالا وجرحوا آخرين، وتقدم رجل منهم اسمه ابن حوزة فنادى: أفيكم الحسين؟ فلم يجبه أحد، فأعادها ثلاث مرات: أفيكم الحسين؟ قالوا: نعم، فما حاجتك؟ قال: يا حسين أبشر بالنار. فقال له: كذبت، بل أقدم على رب الرحيم وشفيع مطاع، فمن أنت؟ قال: أنا ابن حوزة. فرفع الحسين يديه فقال: اللهم حزه إلى النار. فغضب ابن حوزة فأقحم فرسه في نهر كان حائلا بينهما، فتعلقت قدمه بالركاب، ركاب الفرس، فصارت الفرس تجول به فسقط عنها، اجرم علق الفرس وهو وقع عنها والفرس تمضي تجري، فانقطعت فخذه وساقه وقدمه، وبقي جنبه الآخر متعلقا بالركاب، صار يضرب به كل حجر وشجر حتى مات. الله أجاب دعوة الحسين لساعته، للحظته. نكتفي بهذا القدر اليوم، صارت 9 إلا ربع، فإن شاء الله في الدرس القادم نكمل. بارك الله فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بأهل بيت نبيه، وأن يشفعهم فينا، وأن يجمعنا معهم تحت لواء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ثابتين على الحق حتى نلقى الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نهلل 3 ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3. قولوا رحمكم الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف شيخنا الشيخ عبد الله، اللهم اجمعنا به على خير. بارك الله فيكم.